أرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير أشكالي والواني. أرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير أشكالي والواني. أرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير أشكالي والواني. وشوف الناس كالعجة، طلع صجى بدالجة، على بلوتوث يا دجة، هو العلا هو الجاني. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. احد تشخص له عيانه، لقى مقطع بشيطانه، ويرسل شر لقرانه، خباله جاب الاحزاني. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. واحد يبحث يبي صوره، بها مكشوفه العوره، عيونه دوم مطيوره، وعقله خاف خرباني. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. واحد همه في جواله، كاميره دوم شغاله، يدوج حالته حاله عشان يقالي فناني. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. واحد رايح على المقهى، يبي كثرة جموعها، ويرسل شر معملها، مع الارسال شفقاني. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. واحد خايف صقع لطمه، ويهرب داخل الزحمه، عن اللي يلتقط وسمه، وينشر عبر الازماني. سرى سرى سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. واحد خايف على بنته، بهالافكار ساكنته، يخاف البنت خاينته، من اللي شاعي قلقاني. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. تراها والله مصيبه، بلا شك ولا ريبه، ما دام الذل والخيبه من بلوتوث عنواني. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. لا تدع الفرصه تفوتك، نادي للانتحار، نادي للانتحار، نادي للانتحار. اهلا اهلا اهلا، تفضل، وش عندك؟ والله طفشان، ودي انتحر. يا مرحبا، ابرك الساعه، تعال. الحمد لله، الحمد لله ربي باسمك. سبل النجاة المحافظة على الصلوات الخمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من دم شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات يبقى الله بالنهر. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة، حديث بريدة عند أحمد وأهل السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كفر. كفر. في حديث جابر في مسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. جميع الفرائض فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض إلا الصلاة، لعظم شأنها عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان ما وصل النبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى جبريل توقف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لتفرض عليه كم؟ كم في اليوم؟ 50، يعني كل 28 دقيقة ينادي المنادي ويؤذن المؤذن، كل 28 دقيقة. فما زال يسأل الله التخفيف حتى جعلهن 5 صلوات بأجر كم؟ بأجر 50. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بأجر 50. فنغتنم هالفرصة، وش تأخذ من وقتك الصلاة؟ بعض الشباب يروح المدرجات، إذا في مباراة بعد العشاء يروح من العصر في المدرجات، واقف واقف من العصر، والمباراة ما تبدأ إلا بعد العشاء، ممكن إنه بعد ما يتحرك ولا حرك. طيب يا أخي، كم تأخذ منا الصلاة؟ دقائق معدودة. إذا لابد نحافظ على الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، من وصلها وصله الله بهداه، ومن قطعها قطع الله عن قلبه الراحة. مسكين اللي ما يصلي، لذلك شوف اللي في الدول الإباحية، في الدول الإباحية اللي ما عرفوا الله ولا سجدوا لله ولا ركعوا لله ولا أطاعوا الله ولا عبدوا الله، عابد شجر أو حجر أو صنم أو هؤلاء شوف يلجؤون إلى إيش؟ إلى أن يقتلوا أنفسهم لأن ما وجد الراحة. محمد صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. وش هي الصلاة في الدول الإباحية؟ الآن يا أخوان عندنا تفتح نوادي، عندهم تفتح نوادي لإيش؟ للانتحار. تمر مع الشارع تلقى لوحة، لا تدع الفرصة تفوتك، نادي للانتحار، تخفيضات الموسم، تلبق تدخل تلقى ماصة من استقبال واحد حط كرافتته، تدخل من يوم يشوفك يفرح عشان له 25% نسبة. أهلا أهلا أهلا تفضل، وش عندك؟ والله طفشان ودي انتحر. يا مرحبا، أبرك الساعة، تعال عشان في فلوس، انتحر بفلوس. سبحان الله، نوادي تفتح للانتحار، ودول إباحية كل شيء عندهم، بنات شجر حمر، الويسكي، الخمور، المخدرات، كل أنواع هذه اللي بعض الناس يعتقدن فيها سعادة، بعض الناس يعتقدن فيها سعادة، الزنا، الخنا، البارات، كلها موجودة عندهم، مع ذلك يتركونها ويلجؤون لنادي الانتحار حتى ينتحروا. فيسأله طبعا انتحار فلوس، يفتح عندك فلوس الموظف، يفتح الصفحة الأولى قال شوف هذا عندنا الآن طريقة للانتحار، لف يمين ثاني فلة على اليسار 70 دور، اصعد بالأسانسير للسطح ورم نفسك، ما يمديك تعدى دورين إلا منقطع الأنفاس، تم حطك بالقلب يطلعونك 5 متر. ما شو ما طيب كم يا شيخ؟ قال 5000. قال يا أخي وراكم غاليين. قال صيفية ترتفع الأسعار. الله المستعان. قال شو منا أرخص؟ فتح الكتالوج الثاني لقى سم أزرق، قال أعطيك كاس تلتحه تنعفط عند الماصيين، ما تحتاج تروح. قال كويس بس كم هو؟ قال 3500. قال يا أخي راعونا يا أخي، ترى نعملاكم كل أخوياي انتحروا عندكم، كل أخوياي انتحروا، ما في عمولة. قال يا أخي علمني كم معك؟ قال معي 2000. قال كذا من أول فتح إلى السعر اللي هو جايبه، وقال هذا كهرب نشبك في إذنك نخليك تطفي. فسبحان الله مع ذلك يلجؤون إلى قتل أنفسهم. ليه؟ لأنهم يا شباب احمدوا الله، أنتم تصلون، تحضرون مجالس ذكر، أنتم عرفتم الله عز وجل. لو يسأل أي واحد من ربك؟ قال الله ربي الله، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، دينك الإسلام، احمد ربك، هم ما يعرفون. الحمد لله حمدا إلهي وشكرا، أنت يا معبد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، دينك الإسلام، احمد ربك، هم ما يعرفون، ما يعرفون. فما سجد لله ولا ركع لله. فأنا أقول للشباب أي واحد عنده مشكلة، واحد يقول عندي هموم عندي، أقول له صل، بس صل. لذلك من أسباب النجاة الصلاة، وهي أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة، فإن صلحت صلاته نظر في سائر عمله، وإن ردت صلاته رد سائر عمله. أيضا المحافظة على السنن الرواتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة دون الفريضة بنى الله له بيت الجنة، بيت الجنة. الحين بيت هنا في الدمام ما تقدر، مقاول ليس يبلط، أرض فلوس بطحة سمن يصيبك السكر والضغط والهم في ما خلصت العمل، بيت في الجنة تنتهي 10 ركعة. فلو ضيع الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله الحمد لله. زرت إحدى المناطق في هذه البلاد لمحاضرة، وكانوا في مناطق بادية، وإذا بأسألهم يعني من باب المداعبة، يعني تسأل عن المهور عندهم والزواج وماذا عندهم من الأخبار وغيره، فقال عرفنا نحن في قبيلتنا الشاب إذا بلغ 15 سنة لابد أن يتزوج. التفت عن يساري ورأيت عنده ولد صغير، يعني شكل لا طول ولا شكل ولا وجه ولا شيء، فقلت هذا؟ قال هذا متزوج العام. متزوج؟ وين متزوج؟ عند الناس تطلع في الشيء ولا تزوج. سألت طيب كيف؟ قال زوجته عند أهلها وهو آخر الأسبوع يذهب ويرجع، فهم يربونها ونحن نربي ولدنا، لكننا نكفيهم شر الفواحش والمنكرات. حتى أقول صدقا، ولو كنت عالما أو إمام مسجد أو داعية أو محافظ حتى على بيتك كل المحافظة، فإن المحيط الذي يحيط بنا سيتأثر الأبناء، رضينا أم أبينا، صح وإلا لا؟ الآن الإنترنت من الآن بيته لا يوجد فيه، ابتلينا الآن بلاء كبير جدا، وربما يصبح الآن الجوال الذي بيدك الآن خلاص تستقبل الإنترنت، ما تحتاج إلى أن تشترك. والآن يطور هذا العلم الحديث، المصيبة أننا لم نستفد منه فيما ينفعنا، وإنما أخذ الناس يبحثون عن الفساد والمعاصي وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا العلاج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أوصيك أن تصوم شهر وشهرين وثلاث وعشر سنوات متواصلة، ما في مشكلة، لكنك أنت عرفت الداء وتعرف الدواء. تقول أنا على الإنترنت، السؤال من يفتح الإنترنت؟ من الذي يحرك الماوس ثم يقلب؟ من الذي يبحث عن المواقع؟ الإنترنت هو اللي يبحث أم أن يدك هي التي تحرك وتدخل؟ فأنت الذي أدخلت نفسك وأوقعتها في المحرمات والمعاصي. ولهذا الوصية، الوصية لشبابنا أن يبتعدوا. ثم أقول مصيبة أن نجد بعض الآباء لا يعين ابنه على عفاف نفسه أبدا. تسألت ولدك عمره 20 لما زوجته؟ قال يا أخي ما زوجني أبويا زوجه، لا زوجه منه ولا ما علمني. له لقاءات، له معاكسات، جواله مليان عفن. الآن بعض الناس يصلي معنا في المسجد وفي سجود رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، يدعو وينتهي من استغفر الله استغفر الله، يطلع على طول فاتح الجوال مليان من الصور القبيحة العفنة، صح وإلا لا؟ لا نكون بعيدين الآن، أعنه على عفافه وأعن بنتك على العفاف. إياك إياك أن تؤخرها. بعض الناس يقول يا أخي أعرافنا وسلومنا وعاداتنا وتقاليدنا، ولا يمكن. أو ما يسمى بقضية الحجر، البنت الولد عمها ما تروح أبد، أحد يجينا من قبيلة ثانية ما نزوج أحد إلا من قبيلتنا، ما عندنا. بلغت البنت 20 25 30 40، والله لو تموت ما تأخذ إلا من قبيلتها. ربما يكون هذا سبب لدخولك للنار، لأنك لم تحفظ الأمانة وتضعها في مكانها. وكم من فتاة دعت على أبيها أن يحرم الجنة لما حرمها الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، زوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. خاصة مع الفساد الآن العريض الموجود، فساد عريض. وأحكي لكم واقع، قبل 3 أيام اتصلت بي إحدى الفتيات تسأل، طالبة في أحد المعاهد وهي تعيش في قرية وهي من البادية، تقول أنا أدرس في المعهد، عرفتني صديقاتي على الإنترنت مفتوح عندنا في المعهد، ودخلت الشات وهو مواقع الدردشة، تعرفت لعلي شاب وأجلست، إذا وجدت فسحة يعني محاضرتين أو ثلاث ما عندي شغل دخلت الإنترنت وأسولف أنا وياه. مكثت على هذا 2 سنين، لكني أحمد الله ما ذهب عفافي ولا شيء إطلاقا، يعني ما خرجت معه لكني أتسلى. تقول الآن خطبني شخص وسبحان الله، تقول سألني سؤال قائلا لها يعني احلفي لي على المصحف أنك ما كلمت ولا شاب، لا يجوز لك شرعا. كلمت ولا ما كلمت؟ 2 سنين وهناك مغازل، تبكي والله بكاء مر. تقول أنا قبيلتي لو يعلم والدي والله يقطع رأسي أو يطلق علي بالرصاص لو يعلم أنني تكلمت. فقلت لها يعني قولي له أنك كيف تتهمني يعني أنت، وأنا سأخبر والدي، واقع وإلا ما هو واقع، هذا واقع يجب أن نعلمه. طيب والنتيجة؟ يجب أن نحصن أولادنا من الوقوع في الحرام، يجب أن نغرس في نفوسهم مراقبة الله عز وجل قبل مراقبة المخلوق، فإن المخلوق لن يغني عنك مدة سنتين وما أحد يعلم عنها، لا والدها ولا أهلها ولا أقاربها ولا شيء، ما أحد يدري. يعلمونها تروح للمعهد الكلية وترجع، ما تدرون ما الذي حدث. لكن الله المطلع على كل شيء، فإذا وجد الإنسان غرس الرقابة الداخلية سيتغير كثير، ويصبح الإنسان يخاف من ربه قبل أن يخاف من المخلوق والعادات والأعراف وغيره. ولهذا ينبغي أن نحذر أبناءنا من الوقوع في هذا العفن، نسميه عفن الحضارة، وهذه حضارة مصيبتها مصيبة جاءتنا بفسادها وإفسادها. والمصيبة ما أخذنا ما ينفع، دخل الناس على ما لا ينفعهم به لا دنيا ولا آخر. إلهنا عصيناك بجهلنا ولك الحجة علينا، إلهنا أنعمت بنعمك علينا فلك الشكر منا، إلهنا وقف السائلون ببابك ونادى المستغفرون ولاذوا بجنابك، إلهنا وقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك، إلهنا وقف عبيدك بين يديك يرجون الدخول إلى ساحة رحمتك ونعمتك، إلهنا نسألك رؤيتك ورؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.